وارتكبوا في حق أنفسهم مخاطرة كبيرة إذ لا يأمن أحدهم موتا مجهزا يأخذه على غرة أو مرضا مقعدا يهجم عليه على غفلة أو فقرا يعتريه بعد غنى وقلة ذات يد بعد كثرة أو غيرها مما يعرض للإنسان فيعجزه بعد قدرة ويضعفه بعد قوة. فيا أيها المسلمون يا من وجب عليكم الحج بادروا به ولا تؤخروا، واعلموا أن ترك حج النافلة مع القدرة عليه حرمان من خير عظيم، فكيف بالتهاون بالركن اللازم والفرض الواجب. فليحمد الله عز وجل من مد في عمره وأنسئ له في أجله، فها هو موسم الحج قد أشرقت شمسه، وها هم الحجاج قد بدأوا يأتون من أقصى الأرض شرقا وغربا، بعضهم له سنوات وهو يجمع ماله درهما درهما وفلسا فلسا يقتطعها من قوته وقوت أهله وأبنائه حتى جمع ما يعينه على أداء هذه الفريضة العظيمة. وكثير منا في هذه البلدة المباركة قد تيسرت له الأسباب وتهيأت له السبل، ومع هذا يؤخر ويؤجل وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وروي في بعض الأحاديث وحسنها بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء إما يهوديا أو نصرانيا. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد وعد بالفضل العظيم والثواب الجسيم لمن لبى نداءه وحج بيته الحرام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. رواه أحمد. وبالصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلأبايعك، فبسط فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحاج الذي لم يرفث ولم يفسق يخرج طاهرا نقيا من الذنوب صغيرها وكبيرها كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا لله على هذا الثواب العظيم، ويا لله على هذا الأجر الجسيم. أيها المسلمون، إذا أكرمكم الله تعالى بحج بيته ويسر لكم ذلك، فاجتهدوا رعاكم الله في إتمام مناسككم امتثالا لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمامه يكون بالإخلاص لله عز وجل، والحرص على اتباع السنة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، والإتيان بشروط الحج وأركانه وواجباته كاملة، كما ينبغي السؤال عن الأحكام الشرعية قبل الشروع في العمل. فكم من حاج يعبد الله على جهل، لا يتعلم ولا يسأل، وهذا تهاون بالنسك. وكم من مستفت لو كان منه قبل العمل لزال عنه كثير الحرج، كما أن تتبع الرقص والتهاون في أداء المناسك خذلان ونقص. فاتقوا الله وأتموا الحج والعمرة لله. أيها المسلمون، إن مناسك الحج ليست مجرد رسوم تؤدى وأماكن تؤتى، بل الحج مدرسة وتربية وتأريخ وذكريات وعبادة خالصة تفيض على الحاج نور الإيمان وثمرة العبادة. حين يسعى الحاج بين الصفا والمروة ويشتد سعيا في بطن الوادي، يستحضر الذل والفاقة لرب العالمين، ويشعر أن حاجته وفقره إلى خالقه كحاجة وفقر هاجر أم إسماعيل في ذلك الوقت العصيب والكرب العظيم. تسعى لاهثة مشفقة وذلة تطلب الغوث من الله تعالى، يتذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام فإن الله لا يضيعه، ولا يضيع ذريته وأهله، ولا يرد دعاه. في هذه المواقف العظيمة يتذكر دعوة خليل الرحمن حينما أمره الله تعالى بالنداء لحج بيته الحرام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في هذا الموقف العظيم يتذكر المسلم ما هو قادم عليه من أحوال الآخرة وأهوالها، من أول ساعة يوضع في قبره إلى يوم وقوفه بين يدي ربه، يوم يحشر الخلائق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. عند استشعار ذلك الموقف العظيم يخاف المرء من ذنبه ويندم على سابق فعله، فيجدد لله توبة نصوحة، يعاهد ربه على إخلاص العبادة له وحده، ويندم على ما فرط من عصيانه، ويعزم على الكف عن جميع الذنوب والآثام. نعم، إن الحاج من حين أن يتجرد من المخيط ويدخل في إحرامه يتذكر أهوال يوم القيامة، يتذكر نشره وحشره، لأنه يكون تاركا أهله وولده، مفارقا ماله ووطنه، بعيدا عن عاداته، نائيا عن مألوفاته، متجردا من مخيط ثيابه، كاشفا رأسه، مبغيا شعره وظفره، معرضا عن زخرف الدنيا، أشعث أغر، خائفا وجلا، لا يدري هل كان سعيه مشكورا، وحجه مبرورا، وذنبه مغفورا، فيرجع إلى أهله، وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو يرد حجه عليه، فيرجع خاطئا محسورا، قد باء بالخيبة والحرمان، لم يحصل له إلا التعب والمشقة. وهكذا عباد الله يكون الناس يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الحج في حياة المسلمين مدرسة عظيمة العطاء، واسعة الأثر، بليغة العبرة، موسم تسمو فيه الأرواح وتشرق النفوس. في الحج عباد الله تربية النفوس على جمل من معاني الخير ومكارم الأخلاق، كالصبر والتحمل والعفو والصفح والنفقة والبذل والإحسان، وتعليم الجاهل والدعوة إلى الخير ونفع المسلمين. وإنما شرعت الطاعات والقربات لعبادة الله تعالى، وفيها تهذيب النفوس وتزكيتها وترويضها على الفضائل، وتطهيرها من النقائص، وتحريرها من رق الشهوات، والرقي بها لأعلى المقامات والمكرمات. في الحج تحقيق التوحيد لله عز وجل، فهذه التلبية التي يرددها الحجاج أثناء مناسكهم تتضمن معنى التوحيد الذي هو أساس الدين وقوامه، كما تتضمن البراءة من الشرك بكل صوره وشتى أنواعه وأشكاله. فالواجب على المسلمين جميعا أن يستحضروا ما دلت عليه هذه الكلمة من معنى، وأن يعرفوا ما تضمنته من دلالة عظيمة. فالمسلم الموحد لا يسأل ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، مستيقنا أن الخير كله بيد الله، وأزمة الأمور بيده، ومرجعها إليه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، منها أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية، ومنها أنها تتضمن الخضوع والذل، ومنها أنها تتضمن الإخلاص لله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، أحمده سبحانه وأشكره أن دعانا لحج بيته الحرام، وجعل الحج كفارة لجميع الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ضحى، يحرم من أراد الحج من أهل مكة وغيرهم، ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها. يقصر المسافر الرباعية ركعتين، ويتم أهل مكة والمقيمون الصلاة أربعة،

واتبعوا الهدى والسنة واجتنبوا ما يحرم حجكم أو ينقصه، وعليكم بالرفق والسكينة والطمأنينة والشفقة والرحمة بإخوانكم المسلمين، سيما في مواطن الازدحام كأثناء الطواف ورمي الجمار، واستشعروا رحمكم الله عظم العبادة وجلالة الموقف. تقبل الله من الحجاج حجهم، وغفر لهم ذنوبهم وزللهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.